بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع الدرس 12 من دروس دورة في علم القضاء الشرعي، واليوم 14 من شهر ربيع الثاني لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة. وإن شاء الله اليوم سنتكلم عن الشرط الثالث من شروط الشهادة أمام القاضي. والشرط الثالث هو أن تكون الشهادة صريحة مفسرة، يرى الفقهاء أن تكون هذه الشهادة صريحة ومفسرة أو مفسرة، فيشترط العلماء والفقهاء من الشافعية والحنابلة أن يضيف الشاهدان مثلا في قضايا القتل العمد أو قضاء الدماء، أن يضيف الشاهدان الهلاك إلى فعل المشهود عليه. ما معنى أن تكون الشهادة صريحة مفسرة؟ أن يأتي الشاهدان ويقول الشاهد مثلا، يقول الشاهد أن يأتي بالتفصيل وبالتفسير ولا يشهد على مبهم. يعني يقول مثلا إذا أنه مثلا رأى أن فلانا أخذ شيئا في كيس، وهذا الكيس أو هذه الحقيبة كانت فيها مال، فيها مال فعلا، ولكن عندما يسأله القاضي ماذا رأيت، يقول رأيت أنه أخذ كيسا وفيه شيء، لا يعلم ما هذا الشيء، هل هذا مال، هذه أوراق، هذه أشياء. هذه شهادة باطلة، لا تقبل مثل هذه الشهادات لإدانة المتهم. وكذلك وأيضا في هذه الشهادة الصريحة والمفسرة لما حدث، أن يشهد ولا يتكلم برأيه، يقول أظن أو أعتقد أو أرى أنه ضربه بسكين أو ضربه بخشبة أو كان هنا كان الوقت صحوا أو كانت هناك أو كان ربما كانت الدنيا كانت ظلاما، أو يعني لا يبين في شهادته ويتكلم في أشياء متناقضة تماما، وربما وأنا وأظن، كل هذا لا يقبل أمام القاضي ولا دخل له برأيه، هو يقول ما رآه وما علمه ما سمعه بالضبط، أنا رأيت كذا وكذا وكذا أمامه بالتفصيل، ولا يدخل رأيه في المسألة ولا يفسر المسألة على رأيه، هو يقول رأيت فلانا بصفته كذا وكذا يمسك مثلا سكينا ويضربه ويطعنه، ثم فارق فلان أو هذه المرأة في الحال، يعني فارقت الحياة في الحال، يصف هكذا. وهناك أسئلة، متى وكيف حدث ذلك، وما هي الآلة، وما هو الوقت، كل هذه أسئلة يسألها القاضي، فهذا هو التفسير. ولذلك قال في روضة الطالبين، قال النووي في روضة الطالبين: لتكن الشهادة في الجنايات، يعني على الجناية، مفسرة ومصرحة، أو مفسرة ومصرحة بالغرض، فيشترط أن يضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه. يعني الشاهد، الشاهدان هذان يشهدان على أن الهلاك، أنه هذا الفعل الذي فعله هذا الجاني بهذا المجني عليه، هذا أنه هو الذي ضربه، وهو الذي طعنه، هو الذي فعل ذلك، أو أنه هو الذي سرق، أو أن له هو الذي دفعه، أو أنه هو الذي استدان منه المبلغ المذكور في الأموال وغير ذلك. في أيضا في نفس الكلام يقول كما في الشرازي في الإمام الشرازي في فقه الشافعية يقول في المهذب: ومن شهد بالجناية ذكر صفتها فإن قال حذفه بالسيف فمات أو قال ضربه بالسيف فوجدته ميتا لم يثبت القتل بشهادته لجواز أن يكون مات من غير ضربه. هو يعني واحد بشاهد أنه هو يقول حذفه بالسيف من بعيد ولم يرى ثم يقول فوجدته ميتا فإذا فهذه الحالة إلا إذا قال ضربه بالسيف فمات، ضربه بالسيف فمات هنا تثبت يثبت عليه القتل، لابد يكون الشاهد هذا. ولذلك الإمام السراقسي يقول إذا شاهد رجلان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فلم يزل صاحب فراش، يعني لازم الفراش بعد ذلك في حتى مات فعليه القصاص تثبت عليه الجريمة. ها، وأيضا في الإمام السراقسي مثلا يبين إن إيش اللي ما وجه التناقض أحيانا يبطل الشهادة هذه. يقول وأيضا في المبسوط في فقه الحنفي الإمام السراقسي يقول: وإن شهد أحدهما أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه طعنه برمح أو أنه ذبحه بسكين أو شهد أحدهما أنه رماه بسهم والآخر أنه رماه بنشابة أو اختلف في مكان القتل أو وقته أو موضع الجراحة من بدنه فالشهادة باطلة، لأن الفعل يختلف باختلاف الآلة والمحل والوقت والمكان، فإنه لا يحتمل التكرار ولم يوجد على كل فعل إلا شهادة شاهد واحد. يعني هو يقصد واحد بيقول ضربه في رأسي والآخر يقول لا ضربه في رجلي والآخر يقول كانت الساعة مثلا على 10 صباحا والآخر يقول لك الساعة 4 مساء والآخر يقول كان في منطقة في شارع مثلا معين ثم يذكر شارعا آخر بمنطقة أخرى. يعني اختلافات، واحد يقول ضربه بمسدس والآخر يقول أنه لا مات قتله بحديدة أو سمعت فرقعة، ولا يقول ولا يبين المسألة. يعني إذن هذا كل هذا تناقض، فالشهادة هذه باطلة ولا تقبل أمام القاضي. ولذلك أيضا قال في الذخيرة الإمام القرافي في الذخيرة يقول: لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل فهذه الشهادة باطلة أيضا. لماذا؟ لأنه لو شهد واحد شاهد قال أنا شهدت أن فلانا قتل فلانا أو أن فلانا سرقه من فلان أو أنه استدان أو أن أي شيء حتى في المدينات في الأموال في المناكح في أي شيء، لو شهد أحدهما بالقتل وخاصة في الجنايات لأنها فيها تحفظ شديد ودماء فلا بد ما يكون فيها احتياط، لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل يقول وهو أقر أمامي أنه قتل فلانا ففي هذه الحالة هذه الشهادة باطلة أيضا، لأن الإمام القرافي يقول هذا لأن القتل فعل والإقرار قول والفعل غير القول فاختلف المشهود به، يعني فحدث ان في اختلاف الان. واحد بيقول هو انا شاهد على ان فلانا قتل فلانا والشاهد الاخر يقول هو فلان هذا اقر امامي، يعني اللي هو القاتل يعني اقر امامه انه قتل فلانا، هذا اختلاف في الشهادة ولا يجوز هنا تبطل هذه. أو اختلف في الآلة التي كان بها القتل لا تقبل هذه الشهادة، كما يقول الإمام القرافي يقول كيف يعني مثلا واحد يقول قتله بحديدة أو بسيف والآخر يقول قتله بمسدس أو قتله بخشبة أو سماه مثلا، هناك تناقض كبير في هذه الحالة. هذه مسائل واضحة ويجب على القاضي أن يستفصل وأن يستفسر وأن يمنع الشاهد. لا تقبل شهادة الرجل يقولك أنا أقول برأيي أو يبهم أو غير ذلك، كل هذا يبطل هذه الشهادة. وهذه أشياء يعني يجب أن القاضي، أنا بتكلم عن القاضي الشرعي طبعا، يجب أن هو يأخذ في باله هذه المسألة. قلنا هكذا انتهينا من الشهادة اللي هي البينة، وقلنا لكم هناك أيضا القاضي، هناك طرق الحكم، وسائل إثبات كثيرة أيضا غير الإقرار وشهادة الشهود. هناك أيضا القاضي ممكن يحكم بعلمه في مسألة هكذا، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ هذا طريق من طرق الإثبات تكلم فيها العلماء، وهذه مسألة فيها نزاع شديد جدا عن حكم القاضي بعلمه. في أيضا من الأشياء التي سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد، وهي أن الشهادة على الشهادة، وهي من طرق الإثبات أيضا. فهل يجوز للقاضي أن يقبل شهادة على شهادة؟ وهذا ما نقول، يعني واحد اثنان شهد على فعل معين أو على شيء ما، وشهد أمام هذين الشاهدين، فجاء الشاهدان اللذان لم يريا أو لم يكونا في مسرح الحادث، وقال نعم حدثنا فلان وفلان أنهما شاهد هذه الواقعة، فهل يقبل القاضي مثل هذه الشهادة؟ سنتكلم عنها إن شاء الله. نتكلم عن الشهادة إن من طرق الإثبات أيضا الشهادة باليمين، إذا لم بشهادة رجل واحد من طرق الإثبات، ومع اليمين يمين المدعي، وحالة النكول وغيرها، كل هذا سنتكلم عنه إن شاء الله، بالإضافة إلى الشهادة موضوع طرق الإثبات عن طريق القسامة وعن طريق القرائن وعن طريق اللوث، في هذه أشياء كثيرة العلماء تكلموا فيها، فإن شاء الله. لكن الآن نتكلم عن هذه القضية الشائكة الكبيرة، وقضية أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي عن جواز ذلك من عدمه. هذه هناك نزاع بين الفقهاء، وهذه المسألة أنه هناك اتجاهان في الفقه الإسلامي، وهذه نمهدها بالآتي: إذا توافرت لدى القاضي معلومات شخصية في الدعوة، كان مثلا قد شهد وقوع حادثة من الحوادث ثم رفعت إليه للنظر فيها، فهل يجوز له الحكم اعتمادا على هذه المعلومات التي حصل عليها خارج الجلسة، جلسة المحكمة أو أثناء المحكمة أو أي شيء؟ المهم هل يجوز له وفي غير نطاق مرافعات ولا مناقشات ولا في أي شهادة شهود ولا غيره، هل يجوز له أن يحكم بعلمه؟ يعني مثلا القاضي رأى رجلا يقتل رجلا وجيء بالقاتل إليه، فهل يجوز له أن يحكم على هذا، يعني هو نفسه، أو أنه قبض على رجل يزني بامرأة وقال وجاء بهذا الرجل وقال هذا الرجل رأيته يزني فحكم عليه، إن كان محصنا حكم عليه بالرجم، أو أنه حكم عليه بقطع اليد إن كان سارقا، لأنه لا يوجد شهود ولا يوجد أي شيء إلا القاضي هو الذي اطلع وعلم. هذه الصورة حتى يفهم الفاهم، أن القاضي هو الوحيد الذي علم بذلك، فهل يجوز له أن يحكم بعلمه؟ هذه هي المسألة التي تنازع فيها العلماء قديما وحديثا حتى، يعني هذه المسألة عندنا رأي يقول بعدم جواز أن يحكم، الرأي الأول عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه أصلا، سواء في حقوق الله أو حقوق العباد. الرأي الثاني يقول جواز ذلك، يجوز أن يحكم القاضي بعلمه، لكن في داخل هذا الرأي يتفرع منه تفاصيل أخرى، ثلاث اتجاهات. اتجاه يقول هو الأول، بيقول يجوز أن يحكم القاضي بعلمه في سائر الحقوق، سواء ما كان منها حقا خالصا للعبد أو حقا مشتركا بينهما أو كان لله سبحانه وتعالى، يعني لا يفرقون. علم ذلك في زمان ولايته أو قبله في مصره الذي يقضي فيه أو في غيره. هذا هو رأي، يعني هذا الرأي ضد رأي على النقيض من رأي الذي لا يجيز. واحد يقول لك لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه، والرأي المناقض له يقول لك يجوز أن يحكم القاضي بعلمه في كل شيء. في رأي من الذين يجيزون لكن يجيزون بقيود، يقول لك رأي آخر أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود التي هي حق خالص لله، ويقضي بعلمه فيما عداها، سواء على هذا في زمن ولايته للقضاء يعني، أو قبلها في مصرها أو غير مصرها، يعني في القطر الذي هو كان معين فيه. هذا هو يقول لك إذا لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود فقط، حد الزنا مثلا ولا شيء لا يقضي به، لكن يقضي في الأشياء الأخرى، يعني حتى إنهم قالوا يقضي في القصاص، يقضي في الأموال وفي كل شيء سواء طالما بعلمه، ولكن يستثنون فقط الحدود. والرأي آخر، رأي من الذين يجيزون بقيود، يقول هذا يحكم القاضي بعلمه على ما علمه في زمن الولاية في مصرها، يعني في زمن ولايته للقضاء في القطر الذي يحكم فيه فقط. فهذا هو الرأي عندنا رأيان، رأي لا يجوز على الإطلاق الحكم أن يحكم القاضي بعلمه، ورأي على النقيض تماما أنه يجوز أن يحكم بعلمه. وداخل هذه المدرسة عدة أراء أخرى، واحد يقول لك يجوز لكن باستثناء الحدود، وآخر يقول لك يجوز في حالة لا، عندما يكون واليا فقط في البلد التي هو فيها. أما لو كان قبل الولاية، يعني قبل ما يتولى القضاء ورأى جريمة أو شيء أو عنده علم بها، لا يجوز له أن يفعل ذلك. أو كان في منطقة، هو مثلا والي منطقة الكوفة، فقاضي في منطقة الكوفة، فذهب مثلا إلى بغداد فرأى جريمة، فهنا لا يجوز له أن يحكم بعلمه في منطقة بغداد. هذا هو الرأي الذي سنفصل كل شيء بالتفصيل إن شاء الله، لأن هذه مسألة مهمة جدا يحتاجها الذين يعملون بالقضاء الشرعي. نأتي إلى الرأي الأول أو المدرسة الأولى، عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه. هؤلاء يقولون أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في أي حق من الحقوق، هذه الحقوق سواء حقوق آدميين أو حقوق خالصة لله. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في أحد قول، لكن الإمام الشافعي له رأي آخر في هذا، لكن هو له رأيان يعني. قال الإمام ابن فرحون في تبصرة الحكام، فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه في ذلك، يعني القاضي لا يحكم بعلمه في ذلك. وقال عبد الملك يحكم عليه قضاة المدينة، أحد فقهاء المالكية، ولا أعلم أن مالكا قال غيره، وبه قال مطرف وسحنون وأصبغ. والأول هو المشهور كما قال ابن فرحون، يقول والأول هو المشهور أي لا يحكم بعلمه. يقصد ابن فرحون الأشهر هو قول مالك وابن القاسم القائل بأن لا يحكم القاضي بعلمه. لذلك قال تعليقا على رأي عبد الملك وسحنون، يقول قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن في مسائله قول ابن القاسم أصح لفساد الزمان، ولو أدرك عبد الملك وسحنون زماننا لرجع عما قالاه، لو أخذ بقولهم لذهبت أموال الناس وحكم عليهم بما لم يقروا به. تخيل هذا الكلام بيحكوه من، يعني هذا كلام في القرن مثلا الثامن الهجري والتاسع الهجري والسابع الهجري، يعني بيقول في زمانهم هم، فمالك في زماننا نحن، في زماننا نحن في القرن الرابع عشر الهجري. وفي عند الأما في المذهب الحنبلي قال الإمام الخرقي، يقول ولا يحكم الحاكم بعلمه. ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره لا فيما علمه قبل الولاية، يعني قبل أن يوليه الخليفة أو السلطان أو من بيده الأمر، ولا بعدها. وهذا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن، هو أحد قولي الشافعي. طب واحد يسأل يقول طب إيش يعني الدليل في هذا؟ لماذا تنازعوا؟ نعم، هناك يعني، هو أنت فكر العلماء يعني سيحكمون بهواهم؟ لا بد أن لديهم أثار من علم ولديهم أدلة اعتمدوا عليها. الدليل هذا الذي لا يجيز للقاضي أن يحكم بعلمه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية يقول وجه الدلالة، إيش وجه الدلالة في هذه الآية؟ لقد أمر الله سبحانه وتعالى بجلدهم إذا لم يأتوا ببينة وإن علم القاضي صدقهم. يعني هذه لابد من البينة، ربنا سبحانه وتعالى يقول بالبينة ولم يتكلم عن علم القاضي. وما في بالنسبة للسنة ما أخرجه مسلم عن ابن عباس في قصة الملاعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي في قوله تعالى: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لا رجمتها، المرأة الملاعنة هذه، قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. وجه الدلالة ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وقوع الزنا من هذه المرأة ولم يرجمها لعدم البينة على زناها، فدل هذا على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي. وحديث أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وجه الدلالة في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما يبني حكمه على ما سمعه من الحجج، من حجج الخصمين، لا على مجرد علمه الشخصي. ولذلك تجد الإمام ابن عبد البر في الاستذكار، في كتابه الاستذكار، في ابن عبد البر طبعا الإمام الكبير الحافظ أبو عمر في المتوفى سنة 463 هجرية، هذا في كتابه علق على هذا الكلام في شرحي لهذا الحديث عندما قال واستعرض سند هذا الحديث وذكره. وهذا على فكرة هو أيضا تكلم عن نفس هذا، عن هذا الحديث بالتفصيل في كتابه التمهيد، لأن التمهيد والاستذكار كتابان لابن عبد البر، لكن التمهيد كان أوسع وأشمل، والاستذكار يعتبر كأنه مختصر للتمهيد، ولكنه في الاستذكار اعتنى بالمسائل الفقهية أكثر. يعني يقول له: أما قوله، يقول ابن عبد البر: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفطن لها وأجدل بها. ويقول هنا يقول: وفيه أن القاضي يقضي بكل ما يقر به عنده المقر لمن ادعي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأقضي له، بمعنى أقضي عليه بما سمع منه يريد أو من بينة المدعي، لأن هذا هو الذي يسمع مما يحتاج أن يقضي به. ولذلك فإنه قال، يقول ابن عبد البر، لأن كلامه جيد في هذا الأمر، يقول: وقد احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي بعلمه لقوله: فأقضي له على نحو ما أسمع منه، ولم يقل على نحو ما علمت منه أو من قصته. وقال: وإنما تعبدنا بالحكم بالبينة والإقرار، وهو المسموع، يقول وهو المسموع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو ما أسمع، وذلك المسموع من المقر في مجلس الحكم. فإذا الابن بيحتج بهذا يقول وقد أجمعوا أن القاضي لو قتل أخاه. هو ابن عبد البر بيوضحها أكثر، يقول وأجمعوا قد أجمعوا أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه، لو قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل لم يجب له القود منه فإنه قاتل عمدا، والقاتل عمدا لا يرث منه شيئا لموضع التهمة في وراثته. يعني لو هو لو قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل، يعني هو يعرف أن أخوه قاتل فراح قتله، فهذا فيقول أنه يعتبر قاتل عمدا هذا في هذه الحالة. ولذلك ومن أحسن ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على صدقة فلاجه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأعطاهم الأرش، ثم قال يعني المال اللي هو المفروض في مثل هذه الدية، ثم قال إني أخاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟ قالوا نعم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب وذكر القصة وقال أرضيتم؟ قالوا لا. فهم بهم المهاجرون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم صعد المنبر فخطب ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. وهذا بين، يقول ابن عبد البر، وهذا بين أن لأنه لم يأخذ منهم بما علم منهم ولا قضى عليهم وقضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم، ورغم ذلك لم يتكلم في هذه، لم يحتج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم أنتم رضيتم وقلتم لي واعترفتم لي أنكم رضيتم، ورغم ذلك أعادها عليهم مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو في اللواء. وفي حديث أيضا من الذي يحتج به حديث الأشعث بن قيس، الأشعث بن قيس يقول إن لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. وجه الدلالة هنا في هذا الحديث أنه قد أفاد أن الإثبات لا يكون إلا بالشاهدين واليمين، ودل هذا على أن علم القاضي لا يجوز القضاء به لأنه ليس واحدا منهما، يعني الشهادة أو اليمين، فإذا لا يجوز شاهداك أو يمينه، وعلم القاضي ليس بشاهد ولا بيمين. وفي بيستدلون أيضا بحديث قصة أبي جهم بن حذافة، وذكرت لكم ذلك اللي هي قصة الجماعة الذين اللي هو حديث جهم أنه كان عامل صدقة، أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا جهم بن حذيفة مصدقا يعني يجمع الصدقات، فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مفسرة لما في الموطأ، لأن هذه الرسالة هذه الرواية هنا في عند النسائي، فشجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني مريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم. قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه مع أنه عرضه عليهم أول الأمر، فلو كان القضاء بمجرد العلم جائزا لما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارهم ولا حكم عليهم بمقتضى علمه الشخصي، وكانوا مجموعة من الأعراب والجهال هكذا وتعاملوا بهذه الطريقة الجافة، وصبر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم عنهم وأعطاهم وزادهم. يعني وفي أيضا في مما استدل به أن في رواية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أنه قال لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدعو له أحدا حتى يكون معي غيري. وجه الدلالة أن هذا نص صريح في أن أبا بكر لا يرى جواز قضاء القاضي بعلم الشخص. وفي رواية أيضا عن هذا الكلام ذكره الإمام البيهقي في السنة الكبرى. وأيضا في حديث أن عمر بن الخطاب في رواية عكرمة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت. يعني وكأنه فهم أن عمر يسأل عن نفسه يعني. قال: أصبت، أنت شهادتك شهادة رجل المسلمين. يعني إذن وجه الدلالة هنا أن هذا نص صريح عن عمر أنه لا يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي. وقال وابن القيم رحمة الله بيعلق على هذه الأخبار يقول: وهذا من كمال فقه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم أفقه الأمة وأعلمهم بمقاصد الشرع وحكمه، فإن التهمة مؤثرة في باب الشهادات والأقضية. طيب، وبيستند أنصار هذا الرأي الذين قالوا بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه أيضا من باب أنه يعني نوع من باب سد الذرائع، لأن قضاء القاضي بعلمه يكون كما في الدعوة بدون بينة ولا يمين، فوجب أن لا صح، لأن الشرع الحكيم قد ألحق بأحدهما أو حكم بأحدهما، ولأن تجويز قضاء القاضي بعلم الشخصي يفضي إلى الحكم بالتشاهي، واحد يجتهد مزاجي ويحيل إلى علم القاضي، فهذا وإن كان لا يصدر إلا عمن ضعف إيمانه ولم يراقب الله فيما يقوم به، إلا أن التفريق بين من يتصور صدور ذلك منه ومن لا يتصور أمر يتعذر العلم بخفايا النفوس، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فوجب القضاء بعدم العلم القاضي بعلمه الشخصي سدا للذريعة، لأننا لا نعرف أن هذا القاضي يعني في نفسه شيء أو من المتهم أو ليس في نفسه شيء من المتهم، هذه علم لا يعلمها إلا الله، فنأتي بأمور واضحة أنه لا يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي. الرأي الثاني: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. هذه هي الاتجاهات. الاتجاه الأول هو مناقض تماما، يذهب إلى جواز قضاء القاضي بعلمه، عكس الرأي الأول في سائر الحقوق، سواء في كل أي حق، سواء ما كان منها حقا خالصا لله أو حقا خالصا للعباد أو حقا مشتركا بينهما، علم ذلك زمان ولايته أو قبله في مصره، يعني قبل الولاية أو في مصر، يعني في المنطقة التي يحكم بها النطاق الجغرافي يعني الذي يقضي فيه أو في غيره. هذا هو الرأي. ويتفرع عنه رأي آخر الذي قلنا لك، اتجاه آخر يرى أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود التي حق خالص، يعني يقضي بعلمه إلا في الحدود. ورأي آخر يقضي بعلمه الشخصي على ما علمه في زمن الاختصاصي، في زمن ولايته القضائية عندما يكون قاضيا فقط، وفي زمن في المكان الجغرافي المخصص له. أما فيما عدا ذلك، فيما عدا الحقوق الخالصة لله تعالى، فهذا لا يجوز له أن يقضي فيما يعلمه. هذا هو يعني يقضي، ولكن بشرط الحقوق الخالصة لله لا يقضي فيها. حال نشرح الأدلة الرأي الأول، لأن الرأي اللي هو الثاني يعني المناقض من هذه الاتجاهات هو اللي هو جواز قضاء القاضي بعلمه في سائر حقوق، هذا ضد الرأي الأول نهائيا. هذا يذهب إلى جواز قضاء القاضي بعلم الشخص في سائر الحقوق، سواء ما كان منها حقا خالصا لله تعالى كالحدود، أو حقا خالصا للعبد كالأموال، أو حقا مشتركا كالقصاص وحد القذف، علم بذلك في ولايته أو قبله في مصره الذي يقضي فيه أو غيره. هذا هو اتجاه الإمام الشافعي في المشهور عنه، وبعض المالكية وأحمد في رواية عنه، الإمام أحمد بن حنبل، وأهل الظاهر والشيعة الإمامية في الصحيح من مذهبه. هذا هو الاتجاه جواز أن يقضي القاضي بعلمه في سائر الحقوق. طيب، هذه المسألة عند قال ابن قدامة في لما ذكرنا لكم لا يحكم الحاكم بعلمه، قال إن هناك رواية ابن قدامة في تعليقه على مسألة الخرق لا يحكم الحاكم بعلمه أن هناك رواية أخرى عن أحمد أن أي يجوز للحاكم أن يقضي بعلمه. يعني إذن في رواية, ممكن رواية من عن الإمام أحمد تؤيد الرأي الأول وهو لا يجوز أن يحكم, ورواية أخرى عكسها تماما تجيز أن يقضي القاضي بعلمه. من أشد الناس يعني تمسكا بهذا الرأي هو الإمام ابن حزم في المحلة, ويقول ابن حزم وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه. انظر إلى كلام ابن حزم, كلام حاسم, وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. وأقوى ما حكم بعلمه لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالإيمان. يقول لك أقوى شيء هو الذي علمه القاضي, يعني في أقوى من كده ويعلم. فلذلك ابن حزم من أنصار هذا الرأي الذي يقول إن القاضي يحكم بعلمه. أدلة القائلين بهذا الرأي هم استدلوا بأدلة أيضا أدلة عامة. يعني قالوا يا أيها, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية في سورة النساء. فوجه الدلالة هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين عامة بالقوامة وبالقسط, والحاكم من جملتهم وليس من القسط. أن يعلم الحاكم, لاحظوا الشاهد هنا, أن يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم ويترك كل منهم على حاله. فمن واجب الإنسان أن يقيم العدل حسب مقدرته, وليس من العدل في شيء أن يعلم القاضي بحق على شخص لله تعالى أو لإنسان ثم لا يستوفي من هذا الحق. هذا هو وجه الدلالة هنا بهذه الآية. ويقول ابن حزم أيضا وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره, وأن يكون الفاسق يعني الكفر بحضرة الحاكم, يعني هو مقصود هنا القاضي أيضا, والإقرار بالظلم والطلاق ثم يكون الحاكم يقرها مع المرأة ويحكم لها بالزوجية والميراث فيظلم أهل الميراث ميراث حقهم. هذا رد ابن حزم على في هذه المسألة. يعني هذا ما المبرر المسوغ لهم, كما احتجوا أيضا بقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول نقول وجه الدلالة هنا في هذا الكلام من هاتين الآيتين أنهما أوجبتا على من علم أن شخصا ارتكب الأسباب الموجبة للزنا والسرقة أن يقوم الحد عليه إذا كان ممن يملك إقامتها. والقاضي بحكم مركزه له ولاية إقامة الحدود فكان مأمورا بذلك. وإذا كان له أن يقضي بعلمه في الحدود كما يفهم من هاتين الآيتين فله أن يقضي بعلمه في الحقوق الخالصة للعباد أو المشتركة كالأموال والقصاص. لكم يستدلون بهذه الآيات, ليس هكذا طبعا. هذه وجه الدلالة الذي نستدل منه لماذا استندوا إلى هذه الآيات. وأيضا يستندون إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. واحد يسأل نفسه يقول ألا طب هو ده حديث مشهور جدا وإحنا نعرفه جميعا, ما وجه الدلالة للقاضي هنا أن يحكم بعلمه؟ نعم, وجه الدلالة من هذا الحديث أن فيه أمرا لكل مسلم بتغيير كل منكر يقدر على تغييره, والقاضي يدخل في عموم هذا الحديث دخولا أوليا. ومن المنكر الذي لا أشد منه أن يترك من رآه يرتكب ما حرم الله بحجة أنه لم تقم عليه عنده بينة مع أنه قادر على تغيير ذلك. فعدم تجويز القضاء بالعلم إهدار لهذا الحديث الشريف. يعني القاضي مأمور أيضا كبقية البشر وهو عالم بالجريمة, طب لماذا لا يحكم بدون, يعني يقصد بدون شهود بدون أي شيء, هو اللي يحكم بنفسه كذا ويقضي بقتله أو يقضي بقطع يدها أو غير ذلك. وذلك يقول ابن حزم: والحاكم إن لم يغير ما رأى من المنكر حتى تأتي البينة على ذلك فقد عصى الله، فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في المحلة. فصح أن فرضا عليه أن يغير كل منكر علمه بيده، وأن يعطي كل ذي حق حقا، وإلا فهو ظالم. وأيضا يستدلون بحديث عن أبي يحيى بن الأرج عن أبي هريرة قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للمدعي: أقم البينة، فلم يقمها. فقال الآخر: احلف. فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو عندك، ادفع إليه حقه. ثم قال: شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة يمينك. هذا هذا الحديث طبعا تكلم فيه وبفصله الإمام في الشوكاني في نهي الأوطار، والحديث في ضعف طبعا رده عليه، وهذا فيه ضعف. لكن وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه بعد وقوع السبب الشرعي وهو اليمين، فالأولى جواز القضاء بالعلم بعد وقوعه. هذه حجتهم، رغم أن الحديث طبعا رد عليه مخالفوهم وقالوا هذا ما سنناقش هذه الأدلة بالتفصيل بعد فيما بعد، ردوا عليهم وقالوا هذا حديث ضعيف أيضا يعني. وحديث في حديث عن حديث علقمة بن وائل عن أبي قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. الحديث هذا في الحديث عند في مسلم الإمام أحمد، عند هذا الحديث عند في مسلم أيضا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن لفظ بينة شامل لكل ما يبين الحق ويظهره، وعلم القاضي يحقق هذا الغرض، فكان داخلا في مسمى البينة. هم يقصدون أن علم القاضي يعتبر بينة، هم ذلك استدلوا بهذا الحديث. طبعا خصومهم لم يسلموا لهم ذلك يعني. حديث سعد بن الأطول عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. فقال فأعطيها فإنها محقة. الحديث في مسند الإمام أحمد. وجه الدلالة هنا إيش؟ أن هذا الحديث يدل كما الذي يحتج بأن القاضي يقضي بعلمه، جواز اعتماد القاضي بعلمه على مجرد علمه يحكم بعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لها بالدينارين ولم يطلب منها بينة على ذلك، بل جعل مستنده في الحكم علمه بصدقها. يعني قال: أعطيها، فإذا هو علمه بصدقها، والمرأة لم تكن أصلا موجودة يعني. ويستدلون أيضا بقصة هند بنت عتبة رضي الله عنها، زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحديث طبعا في صحيح البخاري. وجه الدلالة هنا إيه؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي ولدها، وقد اعتمد في حكمه على علمه بصحة ما ادعته، يعني علمه بصحة ما ادعته إن أبو سفيان فعلا رجل شحيح، يعني في علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يسألها البينة على دعواها، ولم يحضر الزوج اللي هو أبو سفيان، لم يحضر أبا سفيان ويسأله عن الدعوة. وهذا ظاهر الدلالة على جواز قضاء القاضي بعلمه. هذا هو ما طبعا الخصوم أصحاب الرأي الذين لا يجيزون القضاء القاضي بعلمه لا يسلموا لهم وردوا على هذا الدليل. طبعا هناك أيضا حديث خزيمة بن ثابت في حديث عن الزهري اللي هو شهادة خزيمة رضي الله عنه عن الزهري عن عمارة بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا يعني اشترى فرسا يعني من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك يعني أنا اشتريته منك. فقال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك يعني أنا اشتريته منك. فطفق الأعرابي يقول هل أم شهيدا يعني هاتي شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد يعني خزيمة لم يكن حاضرا فقال بما تشهد قال فبتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث والرجل الأعرابي طمع هو باع الرسول اشترى منه الفرس وسائر ليقضي يعطيه الثمن فإذا بالناس لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا من الرجل وهو يسائر وراه لا يعطيه الثمن فطفقوا يساومون كل واحد كله يزيد يعني. فالرجل طمع في الثمن ثم بعد ذلك أنكر وقال لا والله ما بعتك الرسول كله أنت بعته لي أنا اشتريته منك. فلذلك الصحابي قال أنا أشهد رغم أنه لم يحضر الواقعة قال لماذا بما تشهد قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل يعني بتصديقك يعني أنا بنصدقك بالخبر يأتيك من السماء وبأنك صادق وبأمين الله فيها في أرضه وبأمين الله سبحانه وتعالى في فيما يتنزل من وحي لا نصدقك في أنك بعت هذا الرجل يعني هو هذا يعني شيء هذا هو الذي نقصده في الحديث. وجه الدلالة الذي يستدل بها على جواز أن يقضي القاضي بعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بعلمه وإذا كان الحكم بالعلم للنفس جائزا فإنه يجوز للغير من باب أولى لأن ذلك أبعد توبة لأن الرسول قال له أنا بلى قد ابتعته منك يا رسول بيقول له أنا ابتعته منك فقالوا أن معناه أنه حكم بعلمه. طبعا هذا كلام لا يسلم له أصحاب المخالفون لهم. هذا أيضا بيستند هؤلاء إن القاضي يحكم بالشاهدين وهذا حكم بغلبة الظن وجزاء لا يعني غلبة الظن لأن ممكن الشهود معناه الشاهدين ممكن يكذبه ممكن ينس يعني يحصل لهم غفلة يمكن شيء أو يتفق على الكذب يقول لك هذا غلبة ظن ومن باب لكن العلم الذي يعلمه القاضي بنفسه عندما شاهد حادثة الزنا أو حادثة القتل فإنه علم يقيني لديه هو فهو أقوى من الظن المستفاد من شهادة الشهود. فلذلك فإن القاضي يحكم بعلمه في هذه الحالة وفي تعديل الشهود وغير ذلك. هذا هو حجة من قال بقضاء القاضي بعلمه. طبعا في الرأي اللي هو المدارس الأخرى التي استثنت قالوا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه في حقوق العباد الخالصة أو المشتركة بين حقوق الله وحقوق العباد. هذا الرأي يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الأدميين الخالصة فيها مشترك بين دين لا ما عدا الحدود يعني هم هؤلاء يقولون لا يجوز ذلك. هذا هو مشهور كما قال الشوكاني يقول المشهور عن رأي الشيعة الزيدية لهم روايتان يقضي بعلمه والسنة لا يقضي بعلمه واستثنوا من ذلك يا المسائل كل شيء ما عدا الحدود. ويقول وهذا أيضا يقول الإمام السراخسي: وإذا رأى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غير أو غيره رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ثم رفع إليه فله أن يقيم عليه الحد، فله أن يقيم عليه الحد. هو يقول في القياس يجوز، لكن في الاستحسان لا يقيم عليه الحد، يعني لأنه ربما تولد شبهة. يعني هذه أدلة هؤلاء القائلين هي حجتهم الذين قالوا استثنوا الحدود، قالوا إدراء الحدود بالشبهات، حديث إدراء من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات. فهذا الحديث يقول أنصار هذا الرأي تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به، أجمع على العمل به فقهاء الأمصار. وعلم القاضي في هذه الحالة يقولون لا يورث الاطمئنان عند الكفة، خصوصا فيما يتعلق بحق الله، فهذه الأمور لذلك لا يجوز في هذه الحدود. هذا الحديث طبعا في اختلاف كبير جدا، والإمام ابن حجر عسقلاني تتبع الروايات في نصب الراية وفي الدراية في أحاديث الهداية. وأيضا في هذا الحديث إمام الزيلعي أيضا تكلم فيه بالتفصيل، وأنا تتبعت هذه الروايات وذكرتها في كتابي إثبات جريمة القتل العمد بالتفصيل. حديث فيه طبعا ضعف، والبعض يقول أنه في أصح ما فيه أنه موقوف وهكذا بالتفصيل، لكن هذه هي الحجة. المهم أنا بأتكلم عن حجة الذين قالوا بذلك بأن استثناء الحدود. أنا طبعا لن أذكر كثيرا، لأن نفس حجة اعتمدوا على نفس الأدلة التي اعتمد عليها الذين قالوا يجوز القضاء القاضي بعلمه، استندوا نفس الحدود ما عدا بنفس الأدلة ما عدا الحدود. أما الذين قالوا لا يجوز أن يقضي لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه في الحدود الخاصة لها، سواء قبل وبعد ولايته أو في زمن ولايته، في اللي هو إيه؟ أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في الحدود الخاصة لله سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها في محل ولايته أو غيرها. أما حد القصف والقصاص وغير ذلك من حقوق الناس والرجوع فيه بعد باطل، وللقاضي أن يلزم ذلك بإقراره. هذا إيه الرأي الآخر، وهذا رأي عن أبي حنيفة. في رأي آخر عن الإمام أبو حنيفة إن هم بيفرقوا بين حالتين، بين حالة الإمام حنيفة يفرق بين حالة قبل ولايته القضاء وبعد ولايته القضاء أو في أثناء المصر. قالوا إذا كان في بعد ولايته القضاء ورأى جريمة ورأى رجلا يقتل أو يزني أو يسرق فله أن يقيم طالما كان قاضيا وكان في نفس المنطق النطاق الجغرافي الذي هو فيه، ها؟ ففي هذه الحالة يقضي بعلمه. وفي رأي هناك خالفه أبو يوسف ومحمد عندما قالوا أيضا يجوز له أن يقضي أن يحكم بعلمه حتى سواء في إذا خارج نطاق الجغرافي أو بعد رأى شيئا قبل الولاية. الاتجاه هذا اتجاه الإمام أبو حنيفة، استند لنفس الأدلة التي احتج بها الاتجاه اللي هو الذي الأول الذي لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في قبل ولايته أو خارج النطاق الجغرافي له، لكن في داخل النطاق الجغرافي له أو في بعد ولايته فأثناء عندما يكون قاضيا فقالوا يجوز له أن يحكم بعلمه ما عدا أيضا الحدود. هذه خلاصة المسألة، لكن أنا نستطيع نصل الآن إلى مناقشة الأدلة هذه ونحاول نرد على نناقش أدلة كل فريق. فريق الأول استندوا الذين قالوا بجواز بعدم جواز أن يقضي يحكم القاضي بعلمه الشخصي، استندوا إلى قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. المخالفون لهم ردوا عليهم وقالوا لا دلالة على في هذه الآية على عدم جواز القضاء بالعلم الشخص القاضي، وذلك لأن الاقتصار على الشهود لا يستلزم عدم ثبوت الحد بغيرهم، فمن المسلم به أن المقذوف لو أقر بما نسب إليه لسقط الحد عن القاذف وإن لم يأتي بأربعة شهداء، مع أن ذلك لم يذكر في الآية. هم يقصدون الله اشترط أربعة شهداء، نفترض الرجل الذي المقذوف في هذا الذي قذفوه جاء وأقر بدون شهود بدون أي شيء هو الذي أقر على نفسه، إذن في هذه الحالة قالوا هذا دليل يعني لا يسلم لكم به. وحديث المرأة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، المخالفون لهم قالوا هذا الحديث لا يدل على عدم القضاء بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بزنا المرأة بتلك، إنما قامت لديه قراء توحي بارتكابها، لذلك فترك رجمها، فترك رجمها راجع لعدم قيام دليل قاطع على صدور الزنا منها، والأمور تدل على زناها مجرد قرائن وهي غير صالحة لبناء الحكم عليها. ولو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في شأن الملعنة فإنه لا يصلح للاحتجاج به على منع القضاء بالعلم، لأنه عليه السلام لم يقضي بعلمه لكونه قد تم اللعان. يقول طب ما هو مسألة اللعان تمت في الرسول، خلاص اللعان الرجل لعن امرأته والمرأة خلاص افترق، وفي هذه الحالة هذا كافي، يعني هذا كافي وهذا تم اللعان بينهم وبينها وبين زوجه، هو حده وكاف لدرء هذا الحد. الشوكان يقول ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم قد علم وقوع الزنا منها ولم يحكم بعلمه، ومع ذلك قول أبي بكر وعبد الرحمن المتقدمان. ويمكن أن يجاب عن الحديث الشوكاني، بيقول إمام شوكاني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يعمل بعلمه لكونه قد حصل التلاعن، يعني وهو أحد الأسباب الشرعية الموجبة بعدم الحكم بعدم الرجم، الحكم بالرجم والنزاع، إنما هو في الحكم بالعلم من دون أن يتقدم سبب شرعي ينفيه. يعني هو الإمام الشافعي يقول حتى الدليل هذا لو كنت راجما أحدا في مسألة المرأة الملاعنة هذه، فإنه يقول إن هذا لأن هذا هو الحكم الشرعي، في سبب شرعي أنه أن الرجم هنا ينتفي باللعان. في هذه الحالة لا، الرسول لم يحكم بعلمه حتى بوجب هذا الاستدلال، لابد ألا يتقدم سبب شرعي ينافيه، والسبب الشرعي هو أن الله ذكر مسألة اللعان إنه في معناه عدم رجم الزوجة، لأنها في هذه الحالة أنه اكتفى باللعان لأن الزوج لا يوجد معه شهود أيضا. وأيضا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها. هذا الحديث قال لهم المخالفون هذا حديث لا تقوم به حجة لهم، لأن التنصيص على السماع لا يغني كون غير طريقا للحكم، مع أنه يمكن أن يقال إن الاحتجاج بهذا الحديث الذين يجيزون القضاء بالعلم أظهر، فإن العلم أقوى من السماع. وهذا كلام طبعا يعني مردود عليهم في ذلك، لأنه لا يمكن بطلان ما سمعه الإنسان ولا يمكن بطلان ما يعلم على أساس. ولكن كلام الإمام ابن عبد البر ذكر أن الرواية بتقول ما أسمعه ولم يكن ما أعلمه منكم يعني. ورد على حديث شهداك أو يمينه شهداك أو يمينه ها أن هذا الحديث أن اللذان اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحديث قد خلفه المالكيون المحتجون به، فجعلوا له الحكم باليمين مع الشاهد واليمين مع نكول خصم، وليس هذا مذكورا في الخبر. وجعل له الحنفيون الحكم بالنكول وليس ذلك في الخبر، وأمروه بالحكم بعلمه في الأموال التي فيها جاء هذا الخبر، فقد خالفوا جهارا وأقحموا فيه ملس. هذا الكلام تشنعات طبعا الإمام ابن حزم، ويضيف ابن حزم وأما نحن فنقول إنه قد صح عن الإنسان أنه قال بينتك أو يمينه، ومن البينة التي لا بين أبين منها صحة علم الحاكم اللي هو القاضي، يعني بصحة حقه، فهو في جملة هذا الخبر. هو ابن حزم بيعتبر إن من ضمن البينة ليست قضية شهادة شهود هذه، لا، البينة هنا أيضا علم القاضي. والمهم أدلة كل هذا أجابوا عن هذه، وقصة أبي جهم بن حذافة إن هؤلاء الناس الذين اعترضوا وأنهم قالوا إن أما قصة أبي جهم فليست من القضاء في شيء، إنما هي من باب السياسة الشرعية وتأليف القلوب وتقوية الإيمان في النفوس، فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لأصحابه مثلا في التسامح والعفو أنهم قوم جاهلون. ثم ردوا على كل الأثار فقالوا هذه الأثار فيها لا صح الاعتجاج بها إذ هي معارضة لما روي عنه في تجويز القضاء بالعلم هذا. وابن حزم يعني تكلم في هذا بالموضوع بالتفصيل، وذكر ابن عبد البر جميع الآراء أيضا في الاستذكار في هذه القضية. وأيضا نذكر أيضا نحن هكذا تكلمنا عن أدلة مناقشة أدلة الرأي الأول. أما مناقشة أدلة الرأي الذي لا يجيز الذي يجيز الحكم أن يقضي القاضي بعلم الشخصي، طبعا رد هؤلاء أصحاب هذا الرأي وقالوا الذين لا يجيزون قالوا إن استدلالهم بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية النساء يعني آية سورة النساء أجاب اللي هم أصحاب الرأي الذي لا يجيز أن يحكم القاضي بعلمه الذي دلالة فيه على جواز القضاء بالعلم، وذلك لأن القاضي إنما لم يحكم للمظلوم لأنه لم يأتي بحجة يستند القاضي عليه في حكمه، فالحاكم معذور إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق لحقه، وفي هذه الحالة لا يكون ممتنعا من القيام بالقسط، يعني بيردوا على هذا. أما استدلالهم بآيتي الزنا والسرقة كما احتجوا بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا إن آيتي الزنا والسرقة إنما نزلتا لبيان العقوبة الواجبة على من ارتكب هذين الفعلين لا لبيان الطرق التي يحكم بها الحاكم، وهذا كلام صحيح. أما استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمام، قالوا هذا لا يدل على جواز الحكم بالعلم، ذلك لأنه أمر بتغيير ما يعلم الناس أنه منكر بحديث لا يتطرق إلى المغير تهمة في ذلك. أما أن يعمد القاضي إلى رجل مستور يقول لك طب يعمد القاضي إلى رجل مستور لم تقم أدلة على ارتكابه منكرا فيرجح ويقول رأيته يزني أو يقطع يده ويقول رأيته يسرق، فإن ذلك يؤدي إلى تطرق التهمة إليه والتشكيك في الدوافع التي حدث به إلى ذلك، وإن فتح هذا الباب إن فتح هذا الباب طبعا يفضي إلى أن يجد كل قاض السبيل مهيئا لقتل عدوه أو التشهير به، خاصة إذا كانت العداوة خفية لا يتمكن المقضي عليه من إثباتها، فلم يجز بهذا الحديث يجز بهذا الحديث على إطلاقه. فضلا عن ذلك فإن تغيير المنكر ليس من القضاء وإنه من باب الحسبة كما يقولون. أما استشهاد بحديث أبي هريرة جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمدعي أقم البينة فلم يقمها، فقال للآخر احلف فحلف بالله الذي لا إله إلا هو إلا ما له عنده شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو عندك ادفع إلي حقه، ثم قال شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة يمني. أجاب المخالفون لهذا الرأي الذين يقولون بعدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه أن يقضي القاضي بعلمه، قالوا هذا حديث ضعيف فقد أعله ابن حزم بأبي يحيى وهو مصدع المعرقب، وكذا قال ابن عساكر وتعقبه المزي الحافظ وهو بقال هو اسمه زياد، إنهم ضعفوا الرواية هذه. وأيضا حديث استدلال بحديث بينتك أو يمينه، قالوا إن البينة اسم لما يبين الحق أو يبين الحق بحيث يظهر المحق من المبطل ويبين ذلك للناس ويبين أو يبين ذلك للناس، وعلم الحاكم ليس ببينة، قالوا وعلم الحاكم ليس ببينة لأنه لا يبين للناس وليس معروفا للناس. كما أن هذا الحديث يقولون لا يصلح أن يكون حجة في محل النزاع لأن بعض رواياته لم يرد فيها لفظ بينة، فقد ورد في مسند أحمد عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت الحديث الذي ذكرته لكم بالتفصيل أنه طويل يستدلون يقولون أنه لا يوجد فيه لفظة حتى بينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له ذلك. أما استدلالهم بحديث سعد بن الأطول عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عيالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه، محبوس بدينه عند الله سبحانه في البرزخ يعني، فقال يا رسول الله فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال فأعطيها فإنها محقة، أجاب لهم المخالف يقولون لا وجه للاحتجاج به لأنه ليس في محل النزاع، إذ المرأة لم تطلب منه أن يحكم لها بالدينارين، وإنما استفتى الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أودعته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها احتياطا وإبراء لذمة الميت. فهذا الحديث من قبيل الفتية وليس من باب القضاء بالعلم. ومع التسليم ها يقولون طب حتى لو سلمنا بأنه عليه الصلاة والسلام حكم لها بعلمه فأنه لا يصح الاستدلال به، لأن المنع من القضاء بالعلم إنما هو لأجل التهمة، وهي منقبة وما في حقه صلى الله عليه وسلم ومنفية، منفية الرسول صلى الله عليه وسلم منفي عنه هذه التهمة. وقال الإمام، قال ابن القيم، الإمام ابن القيم يقول فإن المنع من حكم الحاكم بعلمه إنه لأجل التهمة، وهي معلومة الانتفاء من سيد الحكام صلى الله عليه وسلم. حتى لو سلمنا أن الرسول حكم بعلمه فهي بالنسبة للرسول هذه منفية، أما في غيره من القضاء لا، هذه لا نسلم بها. واستدلوا بحديث هند بنت عتبة ليه في موضوع في فتح مكة، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال ابن القيم في هذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن هذا إنما هو فتية. ابن القيم يقول لك هذا ليس حكم بعلم، إنما هو فتية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم، ولهذا لم يحضر الزوج، يعني رسول ولم يكن غائبا عن البلد، اللي هو أبو سفيان كان موجودا في البلد، وكان من استطاعة الرسول لو كانت المسألة قضاء كان استدعاه، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد غير ممتنع، ويقدر على الحضور، ولم يوكل وكيلا لا يجوز اتفاقا مثلا. وأيضا فإنها لم تسأله الحكم، وإنما سألته هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها، وهذا استفتاء محض. يقول ابن القيم هذا استفتاء محض، فالاستدلال بها على الحكم سهو، أنا هذه مسألة سهو من العلماء الذين استدلوا بها. وقال الشوكاني ومن جملة ما استدل به البخاري على الجواز، أي جواز أن يقضي القاضي بعلم الإمام البخاري يميل لهذا، حديث هند زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال ما يكفي ولدها. قال ابن بطال احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلم بهذا الحديث، لأنه إنما قضى لها ولولدها بوجوب النفقة لعلمه بأنها زوجة أبي سفيان، ولم يلتمس على ذلك بينة. وتعقبه الإمام ابن المنير بأنه لا دليل فيه، لأنه خرج مخرج الفتية وكلام المفتي يتنزل على تقدير صحة كلام المستفتي انتهى. فإن قيل إن محل الدليل إنما هو علمه بعلمه أنها زوجة أبي سفيان، فكيف صح هذا التعقب؟ فيجاب بأن الذي يحتاج إلى معرفة المحكوم له والحكم لا الإفتاء، فإنه صح للمجهول. فإن ثبت ذلك من قبيل الإفتاء بطل الدعوى أنه حكم بعلم أنها زوجة أبي سفيان. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني يعني تعقب كلام ابن المنير فقال وما ادعى نفيه بعيد، فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمره بالأخذ، والطلاع على صدقها ممكن بالوحي دون سواه، فلا بد من صدق علم. ويجاب عن هذا بأن الأمر لا يستلزم الحكم، لأن المفتي يأمر المستفتي بما هو الحق لديه، وليس ذلك من الحكم في شيء. هو ابن حجر بيقول إن هذا ليس من الحكم في شيء، سبقه ابن القيم طبعا ورد على كل هذا وقال إنها إن الاستشهاد بحديث هند بنت عتبة من الفتية وليس ليس قضاء ولا حكما يعني. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم مكرم فليغيره بيده، فقال فليس في هذا الحديث ما يدل صراحة أو ضمنا على تجوز القضاء بالعلم، وغاية ما تضمنه الحديث الحث على الجهر بالحق دون اعتبار لأحد، هذا إنما يتصور فيما يعلم الناس أنه حق، ولكن لا يجرؤون على التصريح به خوفا مما يلحقه من وراء ذلك، وهذا بخلاف ما ينفرد القاضي بعلمه، فإنه لا يدري أحق أحكم بحق أم بباطل، فيكون عرضة للاتهام. الناس لا تعلم، هذا شيء خافي لا يعلمه إلا القاضي، فالناس ممكن تتهم القاضي. يعني هو يقول ابن القيم بينتصر طبعا من الذين لا يجيزون القضاء أن يحكم القاضي بعلمه، يقول ويقول ابن هو مأمور بتغيير ما يعلم الناس أنه منكر بحيث لا تطرق إليه تهمة في تغييره. أما إذا عمد إلى رجل مع زوجته وأمته قط ففرق بينهما وزعم أنه طلق وأعتق، فإنه ينسب ظاهرا إلى تغيير المنكر المعروف بالمنكر، وتطرق الناس إلى اتهامه والوقوع في عرضه، وهل يسوغ للحاكم يسوغ للحاكم أن يأتي إلى رجل مستور بين الناس كما يقول ابن قيم غير مشهور بفاحشة وليس عليه شاهد واحد بها فيرجمه ويقول رأيته يزني أو يقتله ويقول سمعته يسب أو يفرق بين الزوجين ويقول سمعته يطلق، وهل هذا إلا محض التهمة؟ ولو فتح هذا الباب كما يقول الإمام ابن القيم ولا سيما لقضاة الزمان، يعني في زمانه هو، ها في زمانه في القرن الثامن الهجري يعني، وأي زمان ابن القيم، لو وجد كل قاضي له، لو وجد كل قاضي له عدو، السبيل إلى قتل عدو، كل قاضي له عدو ممكن يجد له مدخلا لقتل عدوه ورجمه وتفسيقه والتفريق بينه وبين امرأته، وهيقول سيقول لهم أنا أنا سمعت، أنا اطلعت، أنا رأيت، أنا علمت، ويصفي خصومه مثلا، ولا سيما إذا كانت العداوة خفية لا يمكن لعدوه إثباتها. وحتى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك، وهذا إذا قيل في شرائح. هو ابن القيم يقول إذا كان هذا مقبول كان زمان قديما، إذا كان قيل هذا في شرائح وكعب بن سوار وإياس بن معاوية والحسن البصري وعمران الطلحي وحفص بن غياث وأضربهم كان فيه ما فيه، فملك بقضاة زماننا يعني، إذا كان هذا لم يكن يجوز لهؤلاء لهم قضاة هؤلاء، فما بالك بمن بعدهم. أما حديث خزيمة بن ثابت قال بما تشهد، قال بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجل، قال لا وجه للاستدلال بأنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في هذا، لأنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لنفسه، إذ ليس في الحديث ما يدل على أنه أخذ الفرس قهرا من الأعرابي. أما القول إن القضاء بالعلم أولى من القضاء بالظن المستفاد من الشهادة، قال الذين ردوا عليهم أصل النزاع في تصديق القاضي في ادعاء العلم بالواقع المعروف أمامه واحتمال صدقه في ذلك أمر مظنون أيضا، والظن في صدق الشهود أقوى، يقولك لأن الشهود على الأقل اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لكن القاضي لوحده فالظن عنده، فالناس تظن الصدق الظن عنده يكون أضعف، لكن عند زيادة العدد يكون أقوى، هو بيرد بهذا الاستدلال. كذلك فإنهم في هذا القول قد بنوا على استدلالهم على أن حكم القاضي المنسوب إلى علم لابد أن يكون موافقا لما تحققه وقطع به، وهذا غير مسلم، لأن الحكم المنسوب إلى علم القاضي ممكن أيضا يحدث فيه هذا الخلاف وهذا الظن. طيب إذن ملخص الآراء أقولها سريعا، اللي عندنا الشافعية قالوا يقضي بعلمه فيما علمه في زمن ولايته ومكانها، أما ما علمه في غير ولايته ومكانها لا يقضي بعلم. الشيعة الزيدية لهم روايتان، يقضي بعلمه والثانية لا يقضي بعلمه كما ذكر الشوكاني، قال قد حكى في البحر عن الإمام يحيى وأحد قولي المؤيد بالله. والملكية لا يقضي القاضي بعلمه سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس القضاء أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهذا مذهب الملكية هو أشد المذاهب في هذا. وطبعا معهم وانتصر إليهم الإمام ابن قيم رغم أنه حنبلي يعني، وخالفه صاحباء لكن عند الملكية ابن سحنون وابن عبد الملك، فقال قال يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكم. لهم رأي آخر. الحنابلة لهم ثلاث روايات، الحنابلة مذهب الحنابلة فيه ثلاث روايات، أحدهما هي الرواية المشهورة عندهم المتصورة عند أصحاب الإمام أحمد أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة. الرواية الثانية له ذلك مطلقا في الحدود وغيرها. الثالثة لا يجوز له إلا في الحدود. الحنابلة عندهم الرواية عن الإمام أحمد ثلاث. الحنفية قالوا إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومكانها جاز له أن يقضي به، أما ما علمه قبل ولايته أو غير مكان ولايته فلا يقضي به عند أبي حنيفة. أما خالفه أبو يوسف ومحمد بن حسن فقال يقضي به كما في حال ولايته، أما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه حق لله تعالى إلا في حالة القذف، فإنه يقضي بعلمه لما فيه من حق العباد. أما الظاهرية وعلى رأسهم إمام ابن حزم، يقضي القاضي بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والحدود سواء قبل ولايته أو بعد ولايته. هذا ملخص جميع الآراء، ولكن الرأي أنا بقى أقول لكم الرأي المختار الذي أختاره أقول أقول وبالله التوفيق بعد تمحيص كل هذه الآراء وبعد هذا العرض، فإنني أرى شخصيا رجحان الرأي القائل بعدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي استنادا إلى علمه الشخصي بالوقائع المعروضة عليه سواء في الحدود أو في الحقوق المشتركة كالقصاص، وخاصة في إثبات جريمة القتل العمد للأدلة التي استند إليها القائلون بهذا الرأي، أرى أنه لا يجوز. ثانيا، قضاء القاضي بعلمه الشخصي وإن كان مستساغا في بعض الأزمنة خاصة في صدر الإسلام، فإن تجويزه في أيامنا أمر يصعب تصوره، لأن الإيمان قد ضعف، ولأن كثيرا من الناس يضعون مصالحهم الشخصية في المقام الأول دون إقامة وزن لموقف الشرع وتعليماته، حتى لو وجد بعض القضاة الأمناء ذوي السمعة الطيبة، لكن ماذا عسانا أن نفعل في قضاة الغد ونحن لا نعلم عنهم شيئا؟ والاحتياط لدماء الناس وأعراضهم وأموالهم أمر في غاية الأهمية، لا يقبل التفريط أو التساهل، لا نقبل في ذلك تفريطا ولا تساهلا. وما أحسن قول ابن القيم في هذه القضية: ولقد كان سيد الحكام صلوات الله عليه وسلامه يعلم. اسمعوا يا شباب هذا الكلام إخوة والأخوات، ما أحسن ما قول ابن القيم في هذه المسألة، يقول: وقد كان سيد الحكام صلوات الله عليه وسلامه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده المؤمنين من كل تهمة، لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، ولما رآه لما رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت حيي قال: رويدكما إنها صفية بنت حيي، لئلا يقع في نفوسهما تهمة له. ومن تدبر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسد الذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة. هذا كلام الإمام ابن القيم، درر كلام ابن القيم. ثالثا، كما أن القضاء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم، أو كما قال الشافعي: لولا قضاة السوء لقلت إن القاضي يحكم بعلمه، كما أن كثيرا من المحكوم عليهم لا تسلم بسهولة بتلك الأحكام الصادرة عليهم، سيحاولون الطعن فيها بمختلف الطرق على أسباب ظاهرة، فكيف يكون الوضع إذا أعطي القضاء الحق بالاعتماد على معلوماتهم الشخصية في الوقائع المنظورة أمامهم؟ أوليس في هذا منع حماية، يعني المنع حماية إحمال القاضي نفسه ولمكانة القضاء من أن تزلزل في نفوس الناس؟ يعني الناس ستتزلزل منزلة القاضي، لأني طب أنا في المسألة ممكن أطعن في الشهود، ممكن المتهم يطعن في أشياء معينة ظاهرة، البينات هذه التي أو الأدلة أو القرائن يناقشها، طب القاضي ماذا عساي أنا هتناقش في إيش في القاضي؟ القاضي هو العلم، هو الصندوق الأسود في كل شيء لا أحد يعلمه. ولذلك فإن صفة القاضي بالنسبة لمعلومات الشخصية أنه شاهد، وثم تناقض بين صفتي القاضي والشاهد. يعني في هذه الحالة أن المعلومات الشخصية للقاضي لا تعرض في جلسة محاكمة ولا تتاح فرصة مناقشتها وتقويمها، من ثم الاعتماد عليها مناقضا لمبدأ يعني حتى في الشريعة إن احنا بنقول القاضي مكان القاضي يكون مفتوحا لكل الناس، وأن من أحد الناس أن يستمع ويجلس، وهذا ما تكلم عنه في المشاهد الأولى في دورة القضاء الشرعي التي نتكلم فيها الآن. فإذا أنت الآن القاضي أي سيصدر الحكم وانتهى، يقول أنا اطلعت وعلمت وانتهى الأمر وحكم عليه، يقول هذا يحكم عليه بالقتل، لا يحكم بالقطع، يفرق بينه وبين زوجته أو بأي حق من الحقوق. كما أنا أرى أننا لو أخذنا برأي من يرى جواز أن يقضي القاضي بعلم الشخص لكان هذا أشبه بما يسمى بسرية الأدلة، وسرية ولا أحد يستطيع أن يطلع عليها. أقول لك هو من يستطيع أن يناقش القاضي؟ أن هذه الأدلة السرية معلومات استخباراتية تعرض على القاضي ولا يطلع عليها المتهم، حتى في القوانين الغربية عندهم ما يسمى الأدلة السرية لا يطلع عليها إلا رجال الاستخبارات يطلعون القاضي عليها. هذا قريب من الشبه من الذي يحكم بعلمه الشخصي في قضايا معينة، وأننا لا نستطيع أن نطلع لأن هذا في علم القاضي الشخصي، ولا أحد يستطيع أن يناقش هذه الأدلة. أخيرا، خامسا أيضا، درءا للشبهات وسدا للذرائع، أرى ألا يقضي القاضي بعلمه الشخصي، وله أن يتنحى، وهذه مسألة سهلة، له أن يتنحى عن نظر القضية ويحيلها لقاض آخر، ثم يتقدم للشهادة كشاهد وليس كقاضي كما هو معبول به في في في مثل هذه في في في حتى في القوانين الوضعية وحتى في القانون الحديث. لكن عندنا في الشريعة يجوز القاضي يتنح بيقول أنا أشاهد ويتقدم بشهادته، وشهادته هو يعتبر هذا القاضي من العدول ومشهود له أنه قاضي عدل، إذن سيأتي ويتقدم لقاض آخر ويتنحى يقول أنه رأى المتهم، رأى هذا الرجل يقتل أو يسرق، أو أنها هذا الرجل طلق امرأته، ويعطي علمه كشاهد وليس كقاضي، وليترك أمر القضاء لقاض آخر. هذا هو الأصلح للناس وخاصة في زمننا. وبهذا نكون قد انتهينا من طريق من طرق الإثبات، وهو أن طريق أن يحكم القاضي بعلمه. ناقشنا هذه القضية بين المذاهب الإسلامية وبين الفقهاء، وخلصنا إلى أنه لا يجوز، هذا ما أميل إليه شخصيا، أنه لا يجوز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي على في أي دعوة من الدعاوى، وبعد ذلك وله أن يتنحى ويتقدم بشهادته إلى قاض آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله. في الدرس القادم، هو الدرس 13 من دورة علم القضاء الشرعي، سنتكلم عن الشهادة على الشهادة كطريق من طرق الإثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.